إن الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره، ونعوذ به من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدى هدى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. أيها الناس، نحمد الله كثيرا على نعمه الكثيرة وعلى آلائه الوافرة الغزيرة. ومن هذه النعم ما يسره جل وعلا لزيارة هذه القلعة العلمية الشامخة وهذا الصرح العلمي السلفي الذي صار غصة في حلوق أهل الباطل. ولشيخ هذه الدار الذي صار سيفاً مصلةً على أهل البدع، فجزاه الله خيراً وقد نفع الله به كثيراً بما يعلمه وما ينشره وما يبثه من العلوم وما ينافح وما يذب من الباطل عن دعوة أهل الحق، وهو الشيخ الجليل أبو بلال الحضرمي حفظه الله وزاده الله نفعاً وقوةً وعلماً وثباتاً. وهكذا زيارة إخواننا الأجلاء في هذا المكان، فهذا من فضل الله علينا وعليكم. إخواني في الله، لقد سمعنا من الشيخين تذكيراً عظيماً وتوجيهاً سديداً بما يقوم به أهل هذه الدعوة المباركة من الدعوة إلى الله جل وعلا، ومن الحرص على نفع الناس وهداية الناس وما يقومون به من التميز. فهذه الدعوة المباركة قامت على صفاء، قامت على الكتاب والسنة، وهما لا يأتيهما الباطل من بين أيديهما ولا من خلفهما. فالقرآن كلام الله المنزل على محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، والسنة وحي يوحى، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فلذلك هذه الدعوة المباركة بريئة من البدع، سواء بدع الخوارج وفيها من الغلو الكثير وهو أصل متأصل فيها، أو بدع الإرجاء أو بدع التجهم والتشيع والاعتزال والتمشعر أو بدع التهزب، كل هذه البدع تنفيها هذه الدعوة المباركة، وليس في أبنائها من يقر ذلك، ليس في حملتها ولا في رجالها ممن يقر ذلك كمنهج وطريقة، وإن وجد في فرد من الأفراد ممن لديه بعض المخالفات فربما بعضهم هو نفسه يكون سمسارا لأهل البدع وعكازا لكي يقولوا عندهم وعندهم وانظروا ماذا يفعل فلان. هذه الدعوة صافية نقية بيضاء، ولهذا قال الإمام مالك بن أنس رحمه الله: السنة كسفينة نوح، من ركبها نجا ومن تخلف عنها غرق وهوى. هذا الأثر الجميل مأخوذ من أدلة من الكتاب والسنة، قال الله تعالى: ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. وأخرج الإمام أحمد عن عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لكل عمل شرة ولكل شرة فترة، فمن كانت فترته إلى سنتي فقد نجح أو فقد أفلح، ومن كانت فترته إلى غير ذلك فقد هلك. فالسنة نجاة كما قال الإمام الزهري رحمه الله، ولذلك تلكم الوصية التي أوصى بها رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أصحابه، هذه الوصية في أحد الأحاديث التي عليها مدار الإسلام، حديث العرباض بن سارية من الأحاديث التي يدور عليها الإسلام والتي عليها مباني الأحكام، وهو أحد أحاديث الأربعين النووية التي يحفظها صغار طلاب العلم وكبارهم. هذا الحديث بل هذا الكتاب انتقي من الأحاديث التي عليها مدار الإسلام. يقول العرباض بن سارية رضي الله تعالى عنه: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم موعظة بليغة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون، أي خافت القلوب، خافوا وبكوا، ولا يحصل هذا إلا من تخويف، من ترغيب فيما عند الله ورغبة في ذلك، وترهيب من المخالفة والنار وغضب الجبار. ذرفت العيون، بكوا، وجلت قلوبهم، خافوا، قالوا: يا رسول الله، كأنها موعظة مودع، كأنها نصيحة مفارق، كأنك راحل يا رسول الله، كأنك ستموت، ف فإذا مت بماذا توصينا؟ ما هو الأمر الأهم الذي توصينا به وتعهد إلينا أن نثبت عليه؟ قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا. اختلاف كثير، هذا حاصل، فرق كثيرة وأحزاب كثيرة ودعاوى كثيرة، فتن متلاطمة كأمواج البحر المتلاطم، فتن كقطع الليل المظلم كما في حديث أبي هريرة المتفق عليه. قالوا: ماذا توصينا يا رسول الله؟ قال: إنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا. هذا علم من أعلام النبوة، هذه معجزة نبوية ظاهرة، فإن الخلاف والاختلاف موجود، ولكن المخرج من ذلك: فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ. نعم عباد الله، إياك أن تسمع لأرباب البدع ودعاويهم البعيدة المخالفة تتعجب والله من أقوال هؤلاء، كأن بعض متكلميهم لا يقرأ القرآن ولا يستحي، كان زمنا يدعو إلى السنة ويقول: ليست العبرة بالكثرة وليست العبرة، إنما العبرة بملازمة الحق وموافقة الحق. فما لك يا هذا الآن تقول هؤلاء ما معهم أحد، هؤلاء ما هم إلا قليل. أنسيت قول الله: وقليل من عبادي الشكور؟ وقليل ما هم؟ العبرة ليست بالكثرة، العبرة بلزوم الحق. الرجال يعرضون على الحق ولا يعرض الرجال على الحق، الرجال يعرضون على الحق ولا يعرض الحق على الرجال. صار أحدهم يمثل أن هؤلاء قليل أو أن هؤلاء ما معهم علماء، كذبت ورب الكعبة، بل فيهم عشرات ممن لا توازي أحدا منهم. ما يفعل الجاهل من نفسه. نعم عباد الله، هذه الدعوة بدأت في أشد غربة وفي قلة. جاء عمرو بن عبسة إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال: ما أنت؟ قال: نبي. قال: وما نبي؟ قال: أرسلني الله. الحديث وفيه قال: من معك؟ قال: معي حر وعبد. أخرجه مسلم. هكذا بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء. أخرجه مسلم عن ابن عمر وأبي هريرة. بدأ قريبا في أحد من الناس مستضعفون، ثم قوي الإسلام وانتشر الإسلام وازدهر الإسلام، ثم في آخر أمره يدب إليه الضعف شيئا فشيئا، إلى أن تقوم الساعة على شرار الخلق ليس فيهم من يقول الله الله. ولكن قبل ذلك لا تزال طائفة من الأمة ظاهرة، كما في الصحيحين عن معاوية والمغيرة وغيرهما، لا تزال طائفة من أمة ظاهرين على الحق. هذا الحديث يبين أن أهل الحق طائفة واحدة، أن أهل الحق طائفة واحدة وليس طوائف، وأنها فرقة واحدة وليست فرقا، وأن المخذلين والمناوئين لأهل الحق كثير ولكن لا يضرونهم. لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى يأتي أمر الله، أي إلى قرب قيام الساعة. وقوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في هذا الحديث: لا تزال طائفة، رد على جميع طوائف أهل البدع من أهل الغلو وأهل الجفاء. فقوله لا تزال معناه أنها كانت موجودة في زمان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، بل هو قائدها وهو إمامها صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وهذه الطائفة هم الصحابة ومن سار على نهجهم، ولهذا قيد الله الهداية بلزوم طريقهم، فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا، معناها إن آمنوا إن أسلموا لكن على غير ما أنتم عليه وعلى غير طريقكم فليسوا مهتدين. وهذا هو فهم السلف الصالح الذي يدندن حوله أهل السنة: التمسك بالكتاب والسنة على فهم السلف الصالح، السير على ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قيل في أبي حمزة السكري الجماعة واحد، قيل فيه الجماعة، فالحق ما الجماعة ما وافق الحق وإن كنت وحدك، فهذا هو الحق وإن كثروا، وإن كنتم هنا أو كنا هنا قليل ماذا كثير، لكن الواقع أننا قليل في المجتمع. إن وجد في مكان من الأمكنة مجموعة، لكن لو وزعوا لما أتى الواحد بمقابل مليون ولا بمقابل 10 مليون، بل هم أكثر، فهم قليل. وهذه علامة من علامات أهل الحق أنهم قليل، ولكنهم متمسكون بدين الله، ملازمون للحق على صفاء وعلى نقاء. فالتآخي يكون على الحق، التعاون على الحق، على البر والتقوى، التحابب على الحق. لسنا مستعدين أن نعمل بقاعدة الإخوان المسلمين التي منذ عرفنا السنة وعلماؤنا ومشايخنا ونحن وغيرنا نحذر من هذه القاعدة الباطلة التي يسير كثير من الناس اليوم ممن يدعي السنة على هذه القاعدة. نتعاون فيما اتفقنا عليه، ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه. هذه من قواعد الإخوان المسلمين، وهذه الفرقة هي أم وأساس فرق الضلال في هذا العصر. فسائر الجمعيات والفرق هذه تتفرع عنها بين مستقل ومستكثر، فمنهم من يمد إليهم ببوابة كبيرة، ومنهم من يمد إليهم بنافذة. فأهل البدع يتشابهون ويستفيد بعضهم من بعض. ولو قرأت تاريخ البدع المتقدمين وقرأت تاريخهم اليوم، كم ترى المعتزلة أخذوا من الجهمية، بل كما أخذ الخوارج من المعتزلة ومن الجهمية، وكما أخذوا من فرق كثيرة. فيستفيد بعضهم من بعض، ويتعاون بعضهم مع بعض، ويسكت بعضهم عن بعض، ولكن جميع الفرق عدوهم أهل السنة. ولهذا يقول قائلهم: عدونا واحد. أي نعم، ما هو عدوكم اليهود والنصارى؟ إن العدو الذي تشترك فيه فرق الضلال من أهل الإسلام ومن أهل الكفر، العدو الذي يجتمعون عليه جميعا هم أهل السنة والجماعة. ولكن مع ذلك كما قال النبي صلى الله عليه وعلى وسلم: لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم. فلا يضر هؤلاء، لا يضر كثرة المخذلين ولا كثرة الشامتين، فإن الباطل يذهب، وقد ذهب من سبق، قد ذهب أناس كانوا يرون أنفسهم أنهم هم أصحاب الجمعيات الأول الذين كانوا يقولون لشيخنا مقبل رحمه الله إما أن تمشي أي معنا وإلا فالقافلة ماشية. ومشيت القافلة أياما وتعثرت ولم يبقى لها أثر وصاروا أدراج الرياح وماذا قويت الدعوة. وحذر منهم شيخنا مقبل رحمه الله وبان الحق وزاف الباطل. وهكذا عباد الله، ذكرنا في بعض الرسائل بعنوان لماذا التصدي للحق، تجلد للباطل والتصدي للحق، ذكرنا نماذج نذكر أنفسنا بها الآن أن هذه سلسلة. كان شيخنا يحيى حفظه الله كثيرا ما يكرر هذا، أنهم شغالون في أهل السنة، أهل السنة مشغولون بالدعوة، مشغولون بالدروس، بالتعليم، مشغولون بالتأليف، مشغولون بنفع إخوانهم، فهذا مشغول في داره، وهذا مشغول، هذا في دروسه، وهذا في دعوته، وهذا مقبل على عبادته، وهذا مقبل على شأنه. والسني إذا وجد فرصة للتفرق فرح بها، فرح بها غاية الفرح. ابن معين، الإمام ابن معين، دخل عليه بعضهم في مرض موته فقال: ما هو أحب شيء إليك؟ قال: بيت خال وإسناد عال. يريد أن يتفرغ العبادة ويريد أحاديث بأسانيد عالية. فهذا شأن أهل السنة، مقبلون على دروسهم وعلى نفع إخوانهم وعلى عباداتهم. وأهل البدع متفرغون وشقالون يفتكون بهذا ويخطفون هذا. أي نعم، وكما قيل في المثل: ويل للشجي من الخلي، ويل للشجي من الخلي. أنت مشغول عندك من المشاغل أحيانا ما تجد وقتا للقيلولة. أي نعم، ما تجد وقتا للقيلولة، أو ربما أحيانا قد تشغل عن بعض حوائجك المهمة أو بعض حاجات إخوانك، ربما يأتيك ضيوف ما تجد وقتا تجلس معهم، مشغول بأمور كثيرة، ولا سيما القائمون على هذه الدعوة وعلى مثل هذه الجهود العظيمة. أهل السنة مشغولون بنفع المسلمين، وهؤلاء شغالون بالفيز من هنا إلى هناك وتجمعات وجلسات، ويفتكون بالواحد تلو الآخر. لن يهلك على الله إلا هالك، لن يهلك على الله إلا هالك. من فتنه أهل الباطل إنما ضر نفسه، أما الدعوة لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم، كبيرا كان أو صغيرا. من تنكر لهذا الخير، من أعرض عنه، من حسن الظن في أهل الباطل، فإنما يضر نفسه. كان أبو الحسن، كان بعضهم يفضل على الشيخ مقبل وهو لا يقارن به، فضلا أنه يفضله، نعم، ولكن بعضهم كان يغتر بالبهارج ويغتر بالزخارف. أما بعده فكان بعضهم يظن أنه إجماع، حتى بنى هناجر كبيرة، وكان يظن أن الناس إذا مات الشيخ مقبل رحلوا إليه. فلما أحدث ما أحدث فيما يظهر للناس، والله أعلم هل كان هذا من قبل، لكن كان يظهر للناس أنه على حال حسن، فلما أحدث ما أحدث تركه الناس وأعرض الناس عنه. وهكذا والله يا أخوة، إذا أردنا العزة فالناس ما أتوا إلي ولا إليك رغبة في شخصك، فمن أنا ومن أنت، إنما أتوا رغبة فيما عندك من الخير. فإذا أردنا العزة فلنستقيم على شرع الله. قال عبد الله بن المبارك شيخ الإسلام، قال: لو هم رجل أن يكذب سحرا، أن يكذب في السحر، لأصبح الناس يقولون إنه كذاب. وفي رواية: لو هم رجل أن يكذب بالسجن، أي لو فكر في سحر الليل أنه يكذب، يضع حديثا مكذوبا على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لأصبح الناس يقولون فلان كذاب. وهكذا لو هم إنسان وهو في السجن أن يكذب. في السجن ما أحد يصل إليه ولا يصل إلى أحد، وإذا بهم يقولون فلان كذاب. هذه السنة لا تقبل الغش ولا تقبل الخداع. أي نعم، لا تقبل إلا صفاء. كان شيخنا مقبل رحمه الله يقول: ما نفعنا الله بشيء في دعوتنا كما نفعنا بالتميز. انظروا إلى بلدان كثيرة، إلى سائر البلدان جملة وتفصيلا، أتجد بلدا الدعوة فيه قوية، الحق فيه ظاهر، أهل الباطل مبحورون مكبوتون لا أثر لهم، مثل اليمن لا تكاد تجد، بل ربما صار بعض أهل الحق وأهل السنة مستضعفون، صاروا مستضعفين كأنهم لا أثر لهم، بسبب أنه ما حصل لهم من التميز ما حصل في هذه الدعوة المباركة. فلو هم إنسان أنه ينحرف أو يغير الطريق لرأيت في نفسك منهم كماشا. نحن لا نفتح باب الوسوسة، بعض الناس يقول فلان أنا ما ارتحت له، لا، الأصل في السني المعروف بالسنة وبالدعوة أنه سني، ولا ينتقل عن هذا الأصل إلا بأصل، فلا نفتح باب الوساوس. ولكن هذا تجده أحيانا في بعض الأشخاص، لكن من أظهر شيئا من ذلك أعرض الناس عنه، أقبل الناس على الخير. فلهذا عباد الله، العزة والرفعة بالتمسك بهذه السنة. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: يرفع الله العبد على قدر تمسكه بالسنة، وهكذا على قدر ما أعطاه الله من العلم والعمل به، وما أعطاه الله ووفقه له من الإخلاص والصدق. ولكن العبرة بالخواتيم عباد الله، العبرة بالاستمرار. فالاستمرار، الاستمرار على الدعوة، على طلب العلم، على الخير. ومن أراد التآخي، نحن لا نكفر مسلما ولو كان مبتدعا، لكن من أراد التآخي فعلى الكتاب والسنة، على ما كان عليه إن كان على الخير والسنة. ومن أراد التعاون على الكتاب والسنة. أما من قد ذهب هنا وهناك وإلى حيث حطت رحلها أم قعشم، فأهل البدع يهجرون، أهل البدع لا يبالى بهم، لا قيمة لهم، أناس محادون لله ولرسوله، أناس نسبوا العداء لأهل الحق. حماد بن سلمة من رواة الأحاديث في زمنه، من هو أجل منه في الحديث وفي السنة وفي غير ذلك، ومع ذلك قال الإمام أحمد وغيره: من تكلم في حماد بن سلمة فاتهمه على الإسلام. أي نعم، فمن تكلم في رؤوس أهل السنة الذين عرفوا بالدفاع عنها وبالتجرد للحق فلا يتكلم فيهم إلا رجل مريض. على ما تتكلم؟ اختلفت معه على قطعة أرض؟ اختلفت معه على شيء من المال؟ أم اختلفت معه على عقيدة، على طريقة، على مخالفات عندك؟ تكلم لأنه قد تغير هو نفسه، صار مناويا. فهذه علامة من علامات أهل البدع، كما قال جماعة من السلف: علامة أهل البدع الوقيعة في أهل الأثر. فمن وقع في رؤوس أهل السنة ومشايخ أهل السنة المعروفين بالخير والسنة والتجرد، فهذا إنما يضر نفسه، هذا إنما يقع عليه هذا الكلام نفسه. وهذه علامة لنا أن هذا فيه ما فيه. والإمام أحمد قال كلمة نقلها ابن بطة في كتاب الإبانة، قال: أدركنا من أدركنا من أهل زماننا ينهون عن مجالسة أهل الزيغ ويقولون أهل الزيغ وأهل البدع لا يرجعون. أهل البدع لا يرجعون إلا من رحم الله، نادر. وهذا الذي يرجع من التبس عليه، من التبس عليه أما إنسان ترك السنة في عزتها وقوتها ولا تزال عزيزة قوية ولله الحمد، لكن في نظره كان يراها عزيزة قوية شامخة، تركها وتركه الناس وشعر بذلك، ثم تظن أنه سيعود إليها بعد أن يظن أنها قد ضعفت. أهل البدع لا يرجعون، أهل البدع إنما يريدون أن يسحبوا، وهذا الذي حصل. بعض الذين لديهم بعضهم حسن ظن وبعضهم قد ربما فسد، فيحاول أن يجرجر أهل الحق إلى شباك أهل الباطل. ولذلك صار المبتدع يقول: من أتى إلينا قبلناه، من سيذهب إليك إلا من كان على شاكلتك. أما أهل الحق ففي غنى ولله الحمد. ماذا يحوج أهل السنة من أهل الباطل؟ ما سدوا الفراغ. أهل السنة ما سدوا الفراغ لا بالتدريس ولا بالتعليم ولا بسائر حاجات إخوانهم، ما سدوا الفراغ، ما عندهم الفراغ لهؤلاء الفارغين الذين قد تركوا العلم وتركوا الدعوة وتركهم الناس. فلهذا إخواني في الله، هؤلاء لا يشغلون بحمد الله، ونحن مستمرون على ما نحن عليه من الخير، والدعوة بحمد الله في قوتها وفي ازدهارها، وكلما مكر بها أهل الباطل وهم منهم كلما مكروا ازداد صفاء ونقاء ولله الحمد. فكلما مكروا خرج الزبد وخرج الغثاء وبقي الذهب ناصعا يتلألأ. أي نعم، فكلما مكروا وكلما فعلوا من هذه الحركات التي يزعمون أنهم يضرون بها أهل السنة، إنما تزداد نقاء ونقاوة ونشاطا، ويذهب الزبد ويبقى الخير ولله الحمد. فلهذا نتواصى جميعا بالثبات على ما نحن عليه من الخير، بالثبات والتناصح والتآخي. أهل السنة يتآخون، ما يتآخون مع أهل البدع أبدا، يهجرون أهل البدع، هذا أصل من أصول أهل السنة، هجران أهل البدع والبعد عنهم. جاء رجل إلى أيوب فقال: أكلمك كلمة. قال: ولا نصف كلمة. والإمام مالك قال: اذهب إلى شاك في دينه مثلك. لما قال له ذلك المبتدع: تعال أناظرك. قال: فإن غلبتني. قال: اتبعتك. قال: فإن غلبتك. قال: اتبعتني. قال: إن غلبتك. قال: اتبعتك. قال: إن غلبتني. قال: اتبعتني. قال: اذهب إلى شاك في دينه مثلك، فإني على ثبات من ديني. فماذا لتسخن أعينكم أيها أهل الباطل؟ فأهل السنة على خير ولله الحمد، ويريدون الخير، يريدون الخير بفضل الله سبحانه وتعالى. والدعوة قد تميزت وقد تجاوزت مراحل كثيرة مكر بها أعداؤها من المسلمين من ضلالهم، أو من أعداء الإسلام من الخارج، كما لا يخفى على الناس. ولا يزال المكر بهذه الدعوة، ولا يزال المكر إلى يومنا الحاضر من الغرب والشرق، ولكن يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم، والله متم نوره. مهما مكروا فإن الله عز وجل حافظ دينه بأفواههم. واحد ينفخ في شمعة بفمه هل سيطفئها؟ دعوة أهل السنة أقوى من الشمس في رايعة النهار، فلا يطفئها بفمه ولا بغيره. فالدعوة سائرة ولله الحمد. فمزيدا مزيدا من الثبات، من الإقبال على العلم النافع، على العمل الصالح، في ازدياد العلم إرغام العدا، وجمال العلم إصلاح العمل. ينبغي بل يجب على طالب العلم الذي فرغ نفسه ووهب نفسه لله أن يسارع وأن يبادر. حصل يا أخي، حصل من العلوم حتى تكون مرجعا للأمة. ما دخل أهل الباطل على أهل الحق إلا من جهة الجهال أو بعض المتعالمين، وكل مصيبة وداء وراءها الجهل، كما ذكر ذلك جماعة من المفسرين عند قول الله سبحانه وتعالى: إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة. فنقبل على شأننا، فهذا والله أكثر ما يضر الأعداء، وهذا أكثر ما ينفع الدعوة وينصر الحق، نفع المسلمين، نفعهم تعليما تدريسا دعوة بكل ما تستطيع عليه، ومن لم يكن قادرا فليؤهل نفسه. أهل نفسك يا عبد الله أن تكون مرجعا في جميع الأبواب، أن تقيم مدرسة عظيمة، أن تقيم دعوة، أن تكون مفتي زمانك وعالم زمانك في جميع الفنون. فأهل نفسك واستفد في هذه الدار العامرة التي صار أمثالها قليل في هذا الزمان، فهي والله فرصة. استفيدوا من الشيخ أبي بلال ومن سائر إخوانه، وأنصحكم ألا تشغلوا أنفسكم بهذه الوسائل العنكبوتية وهذه الشبكات والقيل والقال وبما لا ينفع. هذه فرصة من ذهب، بل والله أغلى من الذهب، والله أغلى من الذهب والجوهر. هذه الفرصة من العمر، فإنك لا تدري كم تعيش، فإنك لا تدري كم تتفرع وقد تشغل، فإنك لا تدري ما يحصل وراء ذلك. فهذه فرصة، فرصة أغلى من الذهب. سارع وبادر وجد واجتهد مع الصدق مع الله والإخلاص والتجرد، والتجرد للحق ولزوم الحق وأهل الحق. فهذه والله إن تيسرت، إن توفرت هذه الخصال في عبد، الإخلاص والجد والاجتهاد والصبر والمثابرة وطول الزمان، إن توفرت في إنسان يرجى أن يكون إماما بإذن الله جل وعلا. قال الله تعالى: وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. نعم يا عبد الله، ربما بعض العلماء ما تيسر له في سنك ولا في ماذا في بلدك، هذا ما تيسر لك. الإمام الألباني رحمه الله ما تيسر له أن يتلقى علوما مثل هذا في أوقات ويأخذ أنواع من العلوم، ومع ذلك فتح الله عليه جد واجتهد. شيخنا مقبل رحمه الله ما طلب العلم إلا بعد 30 بسنوات، ما طلب العلم إلا بعد 30، أي بعد أن بلغ 30 وزاد. وكثير منهم ربما كان يحتاج أن يعمل، الإمام الألباني كان يعمل في الساعات، وشيخنا مقبل رحمه الله كان في بداية الأمر حارسا لعمارة. والذي أدرك منكم دماج، الذي ذهب إلى دماج وسمع بالمزرعة، المزرعة هذه ما كانت مزرعة فواكه وثمار، كانت أرضا للشيخ وضع فيها مزرعة للدجاج من أجل ما تدره يكون لطلاب العلم ليتفرغوا. ثم بعد ذلك يسر الله من يساعدهم، وبعد ذلك جعلت مساكن للطلاب. فهذه فرصة أنك تجد البيت، أنك تجد السكن، أنك تجد الإعانة، أنك تجد التفرغ، أنك تجد العلوم متوفرة. بعض علمائنا رحل مئات الكيلومترات حتى طلب العلم، وربما سنين عديدة رحل إلى العراق وإلى مصر وإلى صنعاء وإلى خراسان وإلى مكة وإلى المدينة، سنين عديدة وأنت تحت المكيف تحت المروحة وتطلب العلم، ومع ذلك قد يشغلك الكسل. لا يا عبد الله، بل اجتهد، وإياك أن تشغل بالتسويف، وإياك أن تشغل بغير ذلك من الشواغل التي ليست بشواغل في الحقيقة. إذا كان يؤذيك حر المصيف وكرب الخريف وبرد الشتاء ويلهيك حسن جمال الربيع فأخذك للعلم قل لي متى. إذا كان أيام الشتاء والله برد، وأيام الصيف والله هذا حر شديد، وأيام وأيام ذهب العمر هكذا، واليوم معنا ضيوف وغدا مرهقون وبعد غد وهكذا، وذهب العام والعامان والثلاثة، وإذا بك ماذا تعض أنامل الندم وقد بلغت من الكبر عتيا وقد صرت كبيرا. الحفظ صعب، والله ما أنا قد كبرت، لكن أولادي وأولادك الله أعلم من يطلع منهم. لا يا أخي، أطلب العلم أنت، أطلب العلم أنت، وجد واجتهد، واجتهد في هذا وحصل وثابر. اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. نرجو أن يخرج من هذه الدار ومن أمثالها، من دور العلم، العلماء، المحققون، المؤلفون، الخطباء، الحفاظ. ولأجل هذا فرغ أهل السنة ومشايخ السنة أوقاتهم، ولأجل هذا قام أهل الخير وبذلوا أموالهم وبنوا وأنفقوا. وهكذا أيضا الناس يسألون من هنا وهناك، كيف المركز الفلاني كيف الدار الفلانية؟ كم عدد طلابها؟ ماذا يفعلون؟ فالناس معلقون أفهامهم وآمالهم فيكم يا أهل السنة، فأنتم الذين ستحملون هذه الدعوة، وأنتم الذين ستنقلونها إلى الناس غضة كما جاء بها محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما أصحاب المناصب وأصحاب الكراسي وأصحاب الدنيا فهؤلاء إنما يريدون أن يصطادوا الناس ليكونوا أتباعا لهم، ولا يحرصون أن ينفعوا الناس. فهذه فرصة والله أغلى من الذهب، أن الله عز وجل وفقك واختارك ويسر لك مثل هذا المكان النافع. فأنصحكم بالجد والاجتهاد والإقبال والصبر والمصابرة، وما هي إلا أيام قليلة، وبإذن الله جل وعلا تحصل فوائد عظيمة. أسأل الله تعالى أن ينفعنا وإياكم بما قلنا وبما سمعنا، وأن يجعله حجة لنا لا علينا، والحمد لله رب العالمين.